بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في اللقاء الماضي كان الحديث عن مزايا الشريعة، وأن التحاكم إلى شريعة الله تبارك وتعالى فرض عين على الأمة، فرض على الأمة الإسلامية، وهذا واجب، هذا واجب أن نتحكم إلى شرع الله تبارك وتعالى، وأن أعداء الإسلام وقفوا بالمرصاد للمسلمين وواجهوا الإسلام وشوهوا صورة المسلمين عبر وسائل الإعلام في الفضائيات وفي الصحف والجرائد والمجلات، والله تبارك وتعالى من ورائهم محيط، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، أو والله متم نوره ولو كره الكافرون، كما في القراءة المتواترة الأخرى. وأن العدل لا يكون إلا في ظل الشريعة والمساواة بين الحكام والمحكومين، وأن الإسلام لا ديكتاتورية فيه، لا ديكتاتورية، لا الاستبداد، لا لهذا المبدأ. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وإنما في الإسلام أمر الله تبارك وتعالى بالشورى، وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم في الأمور التي لا نص فيها، في الأمور التي لا نص فيها. وكان يشاور أصحابه صلى الله عليه وسلم، وأن صلاح الاقتصاد وأمور العباد لا تكون إلا في ظل الاحتكام إلى شرع رب العباد، وأن التحاكم إلى الشريعة سبب لسعة الأرزاق، وأن لو استقاموا على الطريقة على المنهج لأسقيناهم ماء غضب، وأن الإسلام يدعو إلى نظافة القلوب والميادين والشوارع، ويدعو إلى الصلاح والإصلاح، وأن الإسلام يدعو إلى التكافل الاجتماعي، وأمر بالقبض الحسن الذي لا مجال للربا فيه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني بطيب نفس، أنا ما أجبرتك أن تقرضني، لكنني طلبت منك، أو أنت رأيتني في ضائقة فأعطيتني من مالك إلى أجل دون زيادة ودون فائدة، هذا هو القرض الحسن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أما عن سائر القروض الربوية الأخرى التي تكون من البنوك فإنها حرام باتفاق أهل العلم، حتى وإن كانت هذه الزيادة قليلة، حتى وإن كانت قليلة، لا ينبغي لك أن تدنس مالك وأن تتعرض لسخط ربك عز وجل بالقروض الربوية. فنزه نفسك يا عبد الله، فلا تغرد بنفسك، هي نفس واحدة، هي نفس واحدة، فلا تغرد بها، إما إلى جنة وإما إلى نار، فلماذا تغرد بنفسك وخاطرت؟ نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. فعقدنا مقارنة بين الزكاة والضرائب، وأن الضرائب من الأنظمة الفاسدة، وأن الزكاة من أركان الإسلام، والمسلم يدفع الزكاة بطيب نفس، لأنه يعلم أنه يؤدي ركنا من أركان الإسلام، ويحتسب الأجر عند الله، وهي سبب لنشر المحبة والتعاون والتكافل، تؤخذ من الأغنياء وتعطى لصالح الفقراء، وتقسم بالعدل بين مستحقيها. وبين الله تبارك وتعالى مصارف الزكاة الثمانية في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة. فريضة. فريضة من الله. هذا عن الزكاة. أما عن الضرائب فإنها لا تشرع في ديننا الحنيف، وأنت إذا دفعت الضريبة فأنت كاره وأنت ساخر، لأنك تعلم أنهم يخالفون شرع الله وأنهم لا حق لهم في جمع تلك الضرائب، وأنه يجوز للإنسان أن يتهرب من دفع الضرائب إذا كان ذلك في استطاعته. أما عن الزكاة فحرام ولا يجوز، ومنع الزكاة من أكبر الكبائر. قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لا يدفعون الزكاة ولا يزكون، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأن الزكاة عادلة، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي فرضها، فيأخذ من مال ربع العشر، يعني 2.5%، يعني لو معك 1000 جنيه تخرج 25 جنيه. فين الظلم اللي هنا؟ الشريعة سماوية ربانية. شوف انت بقى ساعات ما بيبقاش عندك حاجة ويخبطوا عليك عايزين يدفعوا الضريبة، دفعوك الضريبة، ضريبة على الماء وعلى الكهرباء وعلى حتى اللي ساكن بالإيجار عايزين يدفعوا ضريبة. صلى الله عليه وسلم. الاستقامة والصلاح كل هذا لا يكون إلا في ظل الشريعة. لماذا؟ لأن الإسلام فيه آداب وأحكام وفيه تزكية للنفوس، فأمرك بكل خير ونهاك عن كل شر، عن كل شر، فهو يحاسبك على ما تعتقده وعلى الأعمال القلبية، فلا يجوز لك أن تكون حاقدا ولا حاسدا، ولا يجوز لك أن تؤذي عباد الله، ولا أن تتطاول على خلق الله، ولا أن تقوم بسبهم. ومن وقع في ذلك فله عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وهي التي تعرف بالتعزير. يعني مثلا لو أن رجل شتم إنسان في الطريق، فيها جنحة دي ولا جنايه فحاجة. طيب لو أن هناك خلافة ورفع الأمر إلى القاضي أو إلى الخليفة لعزرك الإمام عقوبة تعزيرية، يعني دون الحد، حدود منصوص عليها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن باقي الأمور التي لا نص فيها فيجتهد فيها الإمام ويضع عقوبة تعزيرية. لو أن إنسانا مثلا نم بين الناس، عمل كده مثلا حاجة ووقع البيوت في بعضها وطلق المرأة من زوجها، هذا يعني يحدث، نسأل الله السلام، لعاقبه الإمام ووضع له عقوبة تعزيرية. لكن هتعرف ترفع تروح للمحامي لأنه وقع بين الناس، ترفع على قضية؟ وحتى وإن فعل ماذا سيحدث؟ يرجع بعد كده يرفع عليك طعن، ها، وإنك أنت زوار وعايز رد شرف، إلى آخر هذه الترهات التي نراها في المحاكم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن فالإسلام يحاسبك على الأعمال القلبية، فبذلك نعيش في أمن وأمان، فيطهر المجتمع من الحقد والغل والحسد، وأيضا لا ترى أثرا للفواحش. يعني الإنسان إذا مارس الفاحشة فإنه سيستتر، ها، لأنه يخاف من إقامة الحد عليه ويخاف من الفضيحة. أما عن الفواحش في مجتمعاتنا فإنها كثيرة، في ظل غياب التحاكم إلى شرع الله فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر. رواه الطبراني. فشى يعني انتشر وعم الفقر والخراب في كل مكان بسبب التحاكم إلى القوانين الوثنية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فنسأل الله تعالى أن يأذن للشريعة أن تحكم الأرض. الإسلام إذا طبق فأنت تعيش حرا، لا تكون عبدا إلا للملك، فهذا معنى الحرية، أن تتخلص من جميع أنواع العبودية والأسر كي تكون عبدا للذي خلقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذه الأنظمة الحديثة الآن يطالبون بالحرية، وهذه الكلمة إذا أطلقت فمعناها خبيث، يعني إيه؟ كل واحد حر يمارس الزنا، أنا حر، حرية، يفعل الفواحش والمنكرات، أنا حر، ينشر العلمانية والأفكار الخبيثة في بلاد المسلمين ويدعو إلى التخريب، أنا حر يا أخي. هذا هو معنى الحرية التي قاموا وطالبوا بها. أما عن الحرية في الإسلام فهي كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ لماذا اتخذتم الناس عبيدا أيها الحكام وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ كي يكونوا عبيدا لله. فلست عبدا للوظيفة، لست عبدا للمال، لست عبدا للنظام الفاسد، لست عبدا للضريبة، لست عبدا ولن تكون عبدا إلا لله في ظل الشرع. طبعا واجب عليك أن تحقق العبودية حتى في جميع الأوقات وفي أصعب الظروف وفي ظل التحاكم إلى غير شرع الله، لكن الإسلام إذا طبق فإننا سنرى هذه الحرية بمفهومها الصحيح، بمفهومها الصحيح. عمر رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة يخطب ويستدرك عليه: ماذا تفعلون معي إذا عوججت؟ فقام رجل ورفع السيف وقال: نقومك بهذا. قال: بارك الله فيك، أين نجد هذا؟ يعني أنت تستجر تكلم معك تقول له: لو أنت كده إحنا هنعاقبك ونقيم عليك الإسلام؟ صلى الله عليه وسلم. الأخلاق، فهذا دين الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية مكارم الأخلاق. وانظر إلى أخلاقه وإلى معاملاته صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفر، مع اليهود، مع النصارى، في قمة الأدب، في الذروة العليا من الأخلاق السامية. وإنك لعلى خلق عظيم. سيد الناس صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتواضعين، فلا كبر عند الحاكم ولا استعلاء ولا علو أبدا، وإنما واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني ألن جانبا، كن متواضعا، كن سمحا مع الناس، استنانا بسيد الناس صلى الله عليه وسلم. فهذا دين الأخلاق، وهذه الأخلاق نراها في الذروة العليا في ظل التحكم إلى شرع الله. السيادة في العلم، يعني أن نسود العالم بعلومنا. فأوروبا ما وصلت إلى قمة الحضارة إلا لما قامت باقتباسها من كتب المسلمين ومن كتابهم الذي أنزله الله تبارك وتعالى إليه من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقتبسون من شرع الله ويأخذون من أنظمة المسلمين. في بعض الدول الغربية يدرسون في الجامعات عدل عمر مع الرعية، ويقتبسون منه منهجا لإصلاح المجتمعات. أين هذا؟ في الغرب. لكن الإسلام إذا طبقناه سنعود إلى القرون الوسطى. القرون الوسطى يا جهول، يا جهل، يا مجهال. القرون الوسطى، يعني في القرون الوسطى كانت الكنيسة هي التي تتحكم في كل شيء، ورجال الدين عند هؤلاء كانوا يحكمون على العلماء ويمنعون التقدم ويحاربون المدنية ويحاربون كل شيء من أجل ألا تخرج السلطة من أيديهم. طيب دول شوية كهنة ما عرفوش حاجة وصحر، علماءنا زيهم؟ أبدا. عندنا القرآن وعندنا السنة ونمشي على المنهاج وعلى الصراط المستقيم. فأدى ذلك إلى تخلف دول الغرب، ولما ظهرت الثورة الصناعية وتقدموا وقاموا بإعدام هؤلاء المتخلفين الذين تسببوا في تخلف أوروبا هذه السنوات، خلاص وتقدموا، قالوا إن المسلمين إذا عادوا إلى تطبيق الشريعة فسيعيشون تلك المرحلة التي عاشتها أوروبا. بل إن الإسلام والقرآن، القرآن يدعو إلى العلم. في أول آية أنزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، ها نون والقلم، أقسم الله بالقلم وبين فضل الكتابة والكتاب ودعا إلى العلم وحث عليه وحدثنا عن كل شيء، عن الفضاء وعن الذرة وعن البحار وعن الجبال وعن الصحارى، الصحارى عن كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكيف يدعو الإسلام إلى التخلف وهو الذي دعا منذ عشرات القرون إلى التمدن وإلى الحضارة وإلى العلم وإلى التفوق في شتى الميادين؟ بعضهم يقول إن المسلمين لا يخرج منهم إلا الخطباء والدعاء والوعاظ والعلماء في الدين. من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ قال بعض علماء المسلمين وواجب على المسلمين أن يقوموا باختراع القنبلة الذرية. لماذا؟ لأن عند عدوك منها كتير. طب أنت قاعد بتعمل إيه؟ لا ده عدوك صناعها لما احنا طردنا علماءنا من بلادنا، من بلادنا. ها انظر الأكابر من أهل العلم المشرفة والدكتور زويل وراحوا فين والوقت قاعدين فين وولائهم لمين؟ قل لي ما هو ده خاين. لا ما هوش خاين، ما هو اطرد والشحت من بلاده. وانت تسمع القصة بقى واسمع كان بيقول ايه. اختم يعني حتى لو طلع على احبابي بهذه الكلمة. دكتور احمد زويل في بعض اللقاءات لما بقى راح هناك ومجدوه وادوله نوبل ومش عارف ايه، وقبل كده كان في بلاده يجي يعرض خطة ولا يجي يعرض حاجة يمشي بره بره. بقول كان في استقباله في المطار عميد الجامعة اللي كان شحتن بالاختراع بتاعي. يعني انا لما رحت هناك وعملوا لي تمثال واستفادوا منه وخدوا كل حاجة مني. ناس بتفهم هناك انه تعالى معك ايه، ما شاء جميل تعالى، لا اعملوا له تمثال، ده هيعمل لنا واعمل لنا. هي دي مصر، تنجب العلماء والعباقرة والقراء والاذكياء في كل المجالات. تستقلب مصر؟ لا، كل العلماء خرجوا منها والعباقرة اللي سادوا الدنيا. وبعدين لما رجع بقى في المطار رايح بقى الراجل اللي كان شاحته بيستقبله بقى والبروفيسور مش عارف، قالها في اللقاء، قال ده هو ده هو كان شحتني في بدايته وانا طالب الوقت جاي يستقبلني. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الأحوال، والسلام عليكم ورحمة الله.